على التأبيد مش التوقيت لسبب صحيح لحرمتها. يبقى بناء على ذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج مع زوج أختها مع أنه محرم، ولكن ليس على الإيه؟ على التأبيد، ده محرم على التوقيت، واخد بالك؟ ولا يجوز للمرأة أن تخرج، خد بالك، مع زوجها الذي لاعنت منه ولاعن منها وانفسخ النكاح. واضحة؟ اللعان يترتب عليه التحريم الأبدي. يعني إذا لعن الرجل من امرأته ولعنت منه بنص التنزيلي فشهادة أحدهم الآيات تحرم عليه على التأبيد، ولكن هذا التحريم لا يحل له ولا لها أن يلتقي أو يخلو به، مع أنه محرم على الإيه؟ على التأبيد، وده اللي احنا قلنا بسبب صحيح لحرمته، واخد بالك؟ كذلك وهذا الذي أذكره يعني مضى وانقضى لا يعود، لا يجوز لواحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر مع رجل، مع أنها تحرم عليه على الإيه؟ على التأبيد، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إيه؟ أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. يبقى أصبح هنا المحرم اللي هو معتبر أن يكون على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فضل السلام. نعم؟ لا لا يكون إلا إذا كان بالغا وعاقلا مميزا. لا لابد من البلوغ. نعم سبب مباح، مباح أو صحيح. نعم معايا مشايخ ده إيه ها ضابط المحرم، انتبهوا. أو زوج، فضل الشيخ. حاضر. هنا المصنفون أكرمهم الله جاءوا برواية سفرا يكون 3 أيام، والصواب وهذا الذي قرره الحافظ ابن حجر أن أي سفر تعارف عليه الناس أنه سفر لا يحل للمرأة أن تخرج فيه بمفرده. ثم رد الحافظ ابن حجر رحمه الله على 3 أيام، لأن النصوص جاءت هكذا: سفر يوم وليلة، يومين، 3 أيام. فالحافظ ابن حجر وجه هذه النصوص وقال: لعل سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجوز للمرأة أن تسافر يوما وليلة؟ قال لا. أو يجوز للمرأة أن تسافر 3 أيام؟ قال لا. يومين؟ قال لا. يوما وليلة؟ قال لا. أما أن نقول سفرا هذا مطلق قيد ب3 أيام هذا لا يستقيم. فأي سفر خرجت له المرأة لا يحل لها إلا إذا كان ذو محرم معها، ذو محرم منها أو إيه أو زوج. تفضل يا شيخ. زوج ابنتها محرم على التأبيد ولا على التوقيت؟ التأبيد. القاعدة الأصولية اللي هي إيه؟ والعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم الإيه؟ البنات. فقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يجوز للرجل أن يسافر مع امرأة أبيه الذي عقد عليها أبوه وطلقها أو مات عنها ولم يدخل به، ها؟ فهي محرم عليه على الإيه؟ على التأبيد بإجماع أهل العلم. يا أخواننا قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، نكح هنا بمعنى عقد، الإجماع منعقد على ذلك، وإن كان هذا اللفظ يحتمل الوط ويحتمل النكاح العقد. أيوة شكرا. نعم ها؟ لا لا لا ليس بمحرم. تفضل. بالنسبه للمحرم على التوقيت ليه؟ لا المحرم المحرم ايوه ها. لا ابدا، المحرم على التوقيت يعني كما قلنا اخو الزوجه، لا قصدي زوج الاخت، هذا ليس محرم على التعبيد، ده على التوقيت. طبعا معاملة الأجنبي في كل شيء لا مصافحة ولا خلوة ولا رؤية ولا كلام إلا لضرورة ملجئة تقدر بذلك. تفضل يا شيخ. حديث عدي بن حاتم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى تخرج الضعين من الحيرة تطوف بيت لا تخشى إلا الله. هنا في قاعدة عظيمة لأهل العلم قالوا أن الأخبار الواردة والنبوءات عن قرب قيام الساعة أو ما يقع للدين في المستقبل لا تستنبط منها الأحكام. مع يا أخوانا هذه أخبار لا تستنبط منها أحكام. نرجع للكتاب. تفضل. قاعد ما أسمع. أيوة نعم. دون محرم أم لا؟ لا يجوز أبدا مهما كانت الرفقة آمنة ومهما كبر سنه لا تخرج أبدا. طب وماذا تصنع كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله لما جاءته امرأة وأراد أن تحد بيت الله الحرام وليس معها محرم فقال أنت ممن لم يجعل الله عز وجل له سبيل. خلاص سقط عنها الفرض. بعد أن تموت يقوم ورثتها وأولياؤها بالحج عنها. أما في حياتها لا يجوز لها الذهاب. المسألة الخامسة حكم العمرة وأدلة ذلك. تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال حد عن أبيك واعتمر. وأركانها ثلاثة الإحرام والطواف والسعي. كما تعلمون إن الحج على الغير عن الغير إن كان مات الغير يجوز الحج عنه باتفاق بدون قيد ولا شرط إلا أن يكون الذي يحج حد عن نفسه، وطبعا اللي يكون مات على الإسلام. طيب لو كان حيا بنص الحديث حديث المرأة الخثعمية أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج لا يثبت على الراحلة أفأحد عن أبي؟ قال حد عن أبيك. أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تغضي؟ قال نعم. قالت نعم. قال فحد عن أبيك. يبقى اشترط الفقهاء لكي يتم الحج عن الحي أن يكون عاجزا عن الضعن أي عن السفر من بلده إلى مكة، لا يثبت على الراحلة، لا يتحمل السفر إلى غير ذلك. ودية يا أخوانا مسألة نسبية. مسألة إيه؟ نسبية. يعني مثلا المرأة الخثعمية تقول أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج لا يثبت على الراحلة. الجمل لا يستطيع. طيب الآن الأمور اختلفت ولكن العلة ما زالت قائمة. فإن كان السفر مشق عليه مشقة عظيمة ترتب عليه تأخر برؤه أو مشقة تبغضه في العبادة ففي هذه الحالة لأوليائه أن يحج عنه وهو حي. طيب مسألة لو كان مريضا وما استطاع الضعن إلى بلاد الحرام وقام أوليائه وحج عنه كويس، وبعد أن حج عنه شفاه الله من مرضه، هل يا ترى يلزمه حدة الإسلام أم سقطت عنه؟ الجواب سقطت عنه. واضح يا أخوانا؟ أدي بالنسبة للحد عن الإيه؟ عن الغير. نعم. طبعا مع بقية النصوص. تحج عن نفسها مع محرم ولا تحج عن نبيه؟ أي نعم. المسألة السادسة مواقيت الحج والعمرة. الميقات لغة هو الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأرجو أكرمكم الله أن تفرقوا بين أشهر الحج والأشهر الحرم. بيختلط على بعض على بعض إخواننا. أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحدة خلاف بين أهل العلم، هل كل ذو الحدة أم حتى أيام التشريق فقط؟ على قولين، والراجح ذو الحدة كلها، دي أشهر الحج. طيب الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحدة والمحرم، ورمضان ليس من النوعين، ليس من أشهر الحج وليس من الأشهر الإيه؟ الحرم. وطبعا دي أمور تعبدية محضة، يعني لا دخل لنا فيها مطلقا. لما جعل ربنا عز وجل الحج في هذه الأشهر؟ دي أمر تعبدي. أيضا كما تعلمون ولا يخفى، الحج أشهر معلومات، هذا مطلق، جاءت السنة وقيدته بقيدين. القيد الأول حددت الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحج. القيد الثاني الحج عرفة، معايا مشايخ، حتى لا يتعلق ضال مضل بظاهر القرآن. وقال خبيثهم نوزع الحج على أشهر السنة، فالله عز وجل ما حدد. طب أين السنة العملية أيها الخبيث؟ لا، يبقى الحج أشهر معلومات مطلق قيد بقيدين. قيد الأول تحديد الأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحدة. القيد الثاني الحج عرفة، اللي هو يوم التاسع ويوم العاشر، وبعد ذلك يومين أو ثلاث، الحادي عشر والثاني عشر، أو معهما الثالث عشر. تفضل يا شيخ. لا، الصواب أن العمرة مستحبة، ولكن إذا شرع فيها العبد يجب عليه أن يتمها، وده اختيار شيخ الإسلام. ما هو خرجت بأدلة أخرى، معايا أخي الفضل؟ أي نعم. نكمل يا أخواننا مشايخ، انتبهوا الله يبارك فيكم. المسائل هذه اللي هي مواقيت الحج الزمنية والمكانية من أقوى الردود لأهل السنة على أهل البدعة الذين يحكمون عقولهم في النصوص الشرعية. لماذا جعلنا الحج في شهر ذي الحجة مثلا يعني، والمواقيت المكانية أعجب. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، أماكن معينة حول مكة. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وطبعا فيه رواية في حديث عائشة: ولأهل العراق ذات عرق، مكان معين. يبقى أمكن معلومة حول الكعبة المشرفة، لا يجوز لأحد قط أن يتجاوز هذا المكان إن أراد حجا أو عمرة إلا بعد النية ويرتدي ملابس الإحرام. نسأل بقى كل من يتشدق بأنه صاحب عقل، ما السر في ذلك؟ بل بإجماع أهل العلم إن تجاوز الميقات بدون نية وبدون إحرام عليه دم، عليه دم، مع أن الأمكنة واحد. وهذا الذي فطن إليه الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما أتاه رجل وقال: يا إمام أريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ فقال الإمام مالك: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال له الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. قال له الإمام، قال الرجل: وأي فتنة يا إمام؟ وإنما هي بضع خطوات، انتبه، زيادة في الخير. شفت يا إخواننا؟ ها؟ أي نعم، بضع خطوات زيادة في الخير. قال: لا، ده كده خطيرة جدا. فقال الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أنك تأتي بطاعة تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها؟ يعني بالضبط كده، أدي تخيل مثلا معي، أدي الكعبة وأدي المدينة المنورة، وهنا ذي الحليفة كذا في النص مثلا يعني. فالإمام مالك قال له أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، قال له لا، ده أنا أريد أن أحرم من المكة، من المدينة، من المسجد، من عند القبر. يعني معناها في فترة زمنية ومسافة أطول ممن لو كان أحرم من الميقات. ومع ذلك قال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة. ثم استدل الإمام مالك بقوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ قال لا أدري. قال الشرك. طبعا كما لا يخفى عليكم أكرمكم الله، التطاول على الشريعة كل مستندهم العقل، كل مستند أي خبيث حاليا يتطاول على ثوابت الشريعة أو يتطاول على أئمة الحديث، كل مستنده العقل، من هوش مستند كده. دعك من ظواهر القرآن، دعك من ديت لا نقف أمامها مطلقا، لأنه بعيد عنك، أحمق لا يفهم شيء. فهنا الردود على هؤلاء الخبثاء: إن أذن لك شرعا أن ترد على أحدهم بمثل هذه الأمثلة، واخد بالك؟ قل له أطلب تعالى المواقيت، لما هذه المواقيت، لما هذا الزمن بالذات الذي فرض علينا ربنا عز وجل فيه الحد؟ طبعا ستلقمه الحجر ولن يتكلم، إن دل هذا يدل على إفلاس وعلى أن هؤلاء القوم، يعني أنا لا أشك لحظة أنهم مأجورون للطعن في شريعة الإسلام، والله عز وجل من ورائهم محيط. يقول: فمن تعد هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من حيث أنشأ يعني خلاص هو يريد أن يحد أو يعتمر، فمن المكان الذي يقع يسكن فيه أو يقطن فيه. الباب الثاني في أركان الحج وواجباته. كما تعلمون وذكرنا هذا قبل ذلك من باب التذكرة، لابد أن نفرق بين مصطلحات علماء الشريعة في كل فن. طبعا الشريعة مقسمة إلى علوم، مظبوط، علم العقائد، علم الحديث، علوم الآلة إلى غير ذلك. والتقسيم ده تقسيم حادث ليتسنى لنا أن نفهم الشريعة، واخد بالك؟ ويستحيل على مصنف مهما كان أن يصنف في باب واحد من أبواب الشريعة أو في فن دون أن يلجأ إلى غيره، ده مش موجود. يعني بيتكلم في العقائد لابد أن يتكلم في الأصول وفي علوم الآلة وفي الحديث إلى غير ذلك وفي الاستنباطات. طيب، ولكن علماء الشريعة قام كل أصحاب فن ووضعوا مصطلحات عندهم من خلالها يفهمون النصوص الشرعية كما ينبغي، فكل علماء جعلوا لهم مصطلحات، فلا يحل لطالب العلم أن يستخدم مصطلحات علماء العقيدة مع مصطلحات علماء الفقه، لا يحل، وإلا سيشكل عليه الأمر ويقع في خلط شديد. فعندنا مثلا هنا الباب الثاني في أركان الحج وواجباته. أركان العبادات غير أركان الإيمان، واخد بالك؟ وواجبات العبادات غير واجبات الإيمان، لأن العلماء اصطلحوا على أمور معينة. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشعب ثلاثة فقط، قال: فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لم يذكر إلا الثلاثة. السؤال بقى: هذه الشعب الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان ولا خارجة؟ ولا البعض داخل والبعض خارج؟ ها، داخلة كلها. فشعب الإيمان تسمى بأجزاء الإيمان، تسمى بأركان الإيمان. إن لم نقل أن إماطة الأذى عن الطريق ركن من أركان الإيمان، يلزمنا شئنا أم أبينا أننا أخرجنا العمل عن مسمى الإيمان، وده كلام المرجئة. ونعوذكم بالله من كل فرقة ضالة. يبقى بناء على ذلك أنا بقول إن إماطة الأذى عن الطريق ركن من أركان الإيمان، وكذلك صلة الرحم إلى غير ذلك. ولكن مش معنى كونها ركن من أركان الإيمان أطبق عليها حكم ركن من أركان العبادات. انتبهوا للفرق ده كويس، لأن مزلة القدم هنا ستودي بك إلى الخوارج أو المرجئة، مفيش تالت. فلو قلنا إن إماطة الأذى عن الطريق ليست ركنا من أركان الإيمان، لأننا لو أثبتناها ركنا وأخرج وتركها إنسان وقلنا يكفر لأنه ترك الركن، ده كلام الخوارج، واخد بالك؟ وإن قلنا أنها خارجة عن مسمى الإيمان ولا تؤثر في الإيمان، ده كلام المرجئة. فأصبح أركان الإيمان اللي هي شعب الإيمان إطلاق الركن عليها إطلاق صحيح، ولكن لا نعمم عليها أحكام الأركان في العبادات، لأن احنا عندنا أركان العبادات. ركن العبادة إذا تركه المتعبد نسيانا أو متعمدا أو جاهلا بطلت عبادته باتفاق، صح ولا فيها خلاف؟ طيب، واحد دخل الصلاة منفردا وتعمد لم يقرأ الفاتحة وقرأ البقرة كلها، ها ما حكم صلاته إخواني؟ باتفاق. ليه؟ لأنه ترك الركن هنا إيه؟ متعمد. طيب، ترك الفاتحة نسيانا بطلت صلاته، ترك الفاتحة جهلا بطلت صلاته، في خلاف في المسائل دي؟ لا يستثنى من ذلك إلا من تركها، ها من تركها إيه؟ لا ده لا ده أنا بتكلم هنا مع القدرة، تركها عجزا أو مكرها. مكرها يعني حدش خبر، واحد بيصلي وجي جنبه واحد ظالم قال له صلي بدون ركوع وإلا قتلتك، خلاص صلاته صاحب اتفاق أهل العلم، واضحة يا إخوانا ديت؟ يبقى حكم أركان العبادات ركزوا في المسألة دي غير حكم وصف شعب الإيمان بالركنية، هذه غير هذه. أي أخ الأمر ملبس عليه أو ظن أنني أخطأت يبين لي يا أخوانا، الله يبارك فيكم. فضل شيخ عبد. نعم بس أخطأ، أو بمعنى أدق الكلام ده غير صحيح، معايا يا شيخ؟ غير صحيح. ها؟ الجمهور يعني، نعم خلاف الجمهور. الجمهور يا شيخ. لا، ولكن لو صلى إنسان بغير الفاتحة مع القدرة على الفاتحة، ما حكم صلاته عندك؟ لا ما لا صح، أنا ركن عندي قراءة الفاتحة على المأمور على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد ركن. ركن نعم، وهذا قول وقول راجح. ولكن كون أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لم يوجب قراءة الفاتحة استنادا لحديث المسيء في صلاته، الاستدلال لا يستقيم ولا يستقيم؟ لا يستقيم. نعم برضو لا يستقيم، لأن عندنا السنة العملية. معايا مشايخ؟ الشاهد اللي أنا عاوز أريد أن أقرره قبل أن أشرع في الكلام، نريد أن نفرق بين وصف الركن أو حكم الركنية في العبادات وحكم الركنية في شعب الإيمان، هذه غير هذه. متفقين على هذه يا أخوانا؟ نشرع في المقصود. تفضل شيخ عاطف. فين؟ أي نعم، تنزيل الحكم نفسه. نعم، ما احنا قلنا العلماء هنا لهم مصطلحات وبناء على المصطلحات ألقوا الأحكام، ودولت لهم مصطلحات معي زي بالضبط كده. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، واخد بالك؟ ده معتقد، لا يحل لي أن أنزل بني عند علماء الفرائض، ما ينفعش، واخد بالك؟ إن بني هذا سيد مثلا، ده في علم الفرائض، والفرع الوارث عند علماء الفرائض الابن وابن الابن، وابن ابن الابن، عد بقى حتى ينقطع نفسك، ويسمى ابنا وهو من الفرع الوارث. ولكن ينفع أقول واجنبني وبني، أن أجعل هذا بني هنا كما كان عند علماء الفرائض فاش أبدا، واخد بالك؟ واجنبني وبني أي من صلبي فقط. وذي اللي سقط فيها بعض الناس وقال إيه واجنبني وبني، وجعلوها كما عند الفرائض، وبناء على ذلك قالوا لم يقع شرك في نسب النبي صلى الله عليه وسلم قط. وهذا من الخلط ومن عدم فهم مصطلحات أهل العلم. طيب، في أركان الحج وواجبات كم يبقى على المغرب يا شيخ أحمد؟ ها؟ ربع ساعة. طيب، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في أركان الحج، أركان الحج أربعة، وهي الإحرام وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع، بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نوى لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. خد بالك هنا، لكن الأفضل في الحج النطق بها. إياك أن نفهم من ذلك المقصود من كلام أهل العلم هنا أن يقول العبد اللهم إني نويت الحج، أبدا، ولكن من النسك أن يقول العبد لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة. أما أن يقول نويت، هذا لم يرد عن أحد من أهل العلم قط. الوقوف بعرفة الركن الثاني، وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض وهو ركن بالإجماع، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الأمر الرابع أو ركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطب بين الصفا والمروة، ولقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. طيب، خدوا بالكم معايا كده، لو أن إنسانا ترك الوقوف بعرفة، ركزوا معايا في المسألة دي، حتى انقضى زمانه، أيجوز له أن يستدركه أم لا؟ متفقين؟ طيب، السؤال الثاني، ترك النية، واخد بالك، والإحرام حتى انقضى زمان عرفة ويتبقى الطواف والسعي، يمكن أن يستدرك أم لا؟ لا يمكن. أصل لو استدرك معناه أنه هو أتى بركن من غير نية اللي هو الوقوف بعرفة، واضح يا أخوانا كده؟ طيب، طواف الزيارة أو هو طواف الإفاضة أو طواف الركن والسعي بين الصفا والمروة الأمر فيه واسع، ولكن لا يخرج من مكة إلا بعد الإتيان بهتين الركنين. طبعا ما مسألة بقى إن هو نزع الإحرام أو هذه، دي من الواجبات تجبر بدم. طيب، تركه، ركزوا معي، ترك ركن الوقوف بعرف حتى انقضى زمانه، حده باطل باتفاق. طيب، متى يستدرك، من قابل ولا في أي وقت قبل قابل؟ من قابل، يعني منين؟ من السنة القادمة. بعكس مثلا من نام عن صلاة أو تركه، واخد بالك أنت إزاي؟ أو نسيه. بعكس مثلا من فاتته صلاة الجمعة لعذر، فله أن يصلي ظهرا، حتى نعلم أن أمور العبادات كلها موقوفة على النص الشرعي. نعم، أي نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعله الحج إلا ألا تطوفي بالبيت، وهذا يعني فيه كلام لأهل العلم ولشيخ الإسلام. المسألة الثانية واجبات الحج، يبقى عاوزين نفرق هنا بين أركان الحج وبين الايه الواجبات. الواجبات يتركها الإنسان يأثم وتجبر ولعله إن تركها وكان عنده عذر لا يأثم، ولكن تجبر بإيه؟ بدم كما سوف يأتي. الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. يبقى عاوزين نفرق بين النية وخبلك وبين الإحرام من الميقات، هذه غير هذه. يعني ممكن ينوي ولا يحرم، يعني لا ينزع لباسه ويلبس الإزار والرداء، هذا ترك واجب من واجبات الحج ولم يترك ركنا. الأمر الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسكم. المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وفاها قبله لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. طبعا هنا الوقف حاليا يعني كنا ما نصل إليها إلا بعد الفجر من شدة الزحام، فهنا على الاستطاعة. طيب رمي الجمرات مرتبا، الواجب السادس الحلق أو التقصير لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. طواف الوداع لغير الحائض والنفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حده، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما، وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة. ومن أهم هذه السنن الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين. طبعا هذا للرجل، أما الأنثى فتحرم في ثيابها. تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه، طواف القدوم للمفرد والقارن، الرمل في الثلاث الأشواط الأولى من طواف القدوم، الاطباع في طواف القدوم وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، المبيت بمنى ليلة عرفة، التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما، الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف كما أن عرفة كلها موقف. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ننشغل إن شاء الله الوقت المتبقي في الأذكار الشرعية، نصلي المغرب إن شاء الله ونوصل. تفضل.